وأجاب الحافظ بن حجر باحتمال أن يكون وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير. قال صوم أفضل الصوم صوم داود نبيه صحيح هذا؟ نعم لأنه إذا قال أصوم ثلاثة أيام من كل أسبوع أي أكثر من يصوم يوم ويفطر يوم أين أكثر؟ إذا صار يصوم ثلاثة أكثر نفس الشيء. استمعوا الكلام العلماء الآن عندهم أخذ ورفتي خلونا نشوف الآن وش قال الرسول الأول. وطبقت من ذلك قال عليه الصلاة والسلام صوم ثلاثة أيام في الجمعة. قال عبد الله قلت يا رسول الله وطبقت من ذلك قال أفضل يومين وكل يوما قال قلت وطبقت. طيب أين صوم ثلاثة أيام في الجمعة في الأسبوع أي أكثر من أفضل يومين وصل يوم؟ طيب خلنا نشوف السبت والأحد مفطر والاثنين صائم هذا واحد والثلاثة والأربعة مفطر والخميس صائم الجمعة مفطر صام يومين أي صار فيها انقلاب أو تقديم تأخير مع بعض. الجمعة ثلاث أيام في الشهر مثلا يوم قيام، لكن لو أفضل يوم الكلام في الأسبوع أيوة يفطر 20 يوم ويصوم 10 أيام في الكاتب مو يوم أي إذن صار في انقلاب يعني فيه تقديم وتأخير من الراوي قطع لأن الظاهر ما يصل ينقله أي من الأقل إلى أكثر. نعم قال صوم أفضل الصوم صوم داود نبي الله عليه السلام قيام يوم ذكر بتقدير كان أو رفي بتقدير هو وإفطار يوم عطف عليه على الوجهين. وقرأ كل القرآن في كل سبعة ليال مرة. قال عبد الله يعني حقيقة هذا يعني يبين لنا أن الراوي حتى في الصحيحين ربما يقع منه شيء من الوهم شيء من الوهم وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب الحديث انه لا يعتمد على صحه السند او على ثقه الرجل لان الانسان قد يهم انسان بشر لكن ننظر الى القواعد العامه في الشريعه والى الاحاديث التي تعتبر اصول فيرجع اليها هنا فليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك اني كبرت بكسر الموحده وضعت قال مجاهد وانت الان فسات الموحده ولا ضامن وذلك اني كبرت نعم وضعت قال مجاهد فكان عبد الله يقرا على بعض اهله اي من تيسر منهم السبع من القران بالنهار السبع من القران بالنهار لضم السين والسكون الموحده والذي يقرأه يريد ان يقرأه بالليل يعرضه من النهار ليكون القصد عليه بالليل واذا اراد ان يتقوى على الصيام افطر اياما واحصى على ايام الافطار وصام اياما مثلهن كراهيه ان يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بنص كراهية على التعديل اي يجد كراهه ان يترك شيئا والمقدريه قال ابو عبد الله اي البخاري وسقط ذلك في لابغ الوقت وابو ذر وابن عساكر وقال بعضهم اي بعض الرواه اقراه في كل ثلاثه من الليالي ثلاث من الليالي وفي خمس من الليالي وليابي ذر وفي خمس بزياده ورقم وليابي الوقت او في سبع ولعلهم ولك اشار بالبعض الى ما رواه شعبه عن مغيرة بهذا الاسناد بلفظ فقال اقرا القران في كل شهر قال اني اطيق اكثر من ذلك قال فما زال حتى قال في ذلك قال في الفتح والخمس تؤخذ منه بطريق التضمن وفي مسلم الدارمي من طريق ابي فروع اول من الحرف الجهني بن حرف نعم الحرف نعم وش اللي بدا الحرف راح